الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. الإمام الشيخ محمد رحمه الله يبوب بأن هناك من هذه الأمة من سيرجع لعبادة الأصنام مرة أخرى، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، لقد ظننت حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما. قالت: أن ذلك تام. فقال: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم تأتي يبعث الله ريحا فتوفى كل مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الناس فيعبدون اللات والعزى، أو فيرجعون إلى دين آبائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس أو آليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلص الخلصة أو الخلصة طاغية كانت تعبدها كذا وكذا. ففي هذين الحديثين مع ما سيأتي أن الناس في آخر الزمان سيرجعون إلى عبادة الأصنام مرة أخرى، وأن الأصنام ستعبد مرة أخرى في آخر الأزمان. فالشيخ هنا يقول: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وأورد ما يدل على ذلك، وذكرت ما يدل على ذلك مما كان الأولى بالشيخ أن يذكره هنا، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحد الصحيحين فلا شك أن الاعتماد عليه يكون أولى. وقد قلت إنه بالاستقراء قد ظهر أن الشيخ رحمه الله لم يكن واسع الدراية في الحديث وعلله، مع ما حباه الله عز وجل من دعوة التوحيد ومن نشر الخير والهدى، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. أعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد ذكر رحمه الله تعالى ثلاث آيات تحت هذا الباب. فالأولى قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب، الكفار كانوا على ضربين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومنهم من كان من الكفار الذين يعبدون ما يعبدون من معبودات الباطلة من صنم أو حجر أو كوكب أو نار إلى غير ذلك. وهؤلاء الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتظاهرون ويناصرون الكفار المشركين عباد الأصنام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يخبر عن هؤلاء اليهود والنصارى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أن الله آتى اليهود والنصارى نصيبا من الكتاب، فنزلت التوراة على موسى لليهود ونزل الإنجيل على عيسى للنصارى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت كما سيأتي هو السحر، ولذلك سحروا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال يؤمنون بالجبت، أي أن اليهود كان من عادتهم الاعتماد والاعتقاد بعمل السحر، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد اليهودي كما جاء في الصحيحين كما قلت من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أم عائشة. قال الله عز وجل والطاغوت، أي ويعتقدون بالطاغوت، يؤمنون بالطاغوت، وسيأتي الكلام على معنى الطاغوت، وجماع ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعبد ويتبع من كان يعبد الطواغيت، من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، أي يوم القيامة يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيعبد من كان في الدنيا يعبد الطواغيت يعبد الطاغوت. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله، والحجة في هذا ما جاء في الصحيحين ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويقولون للذين كفروا، هؤلاء اليهود والنصارى يقولون للكفار من مشركي مكة ويقولون للذين كفروا هؤلاء، أي أنتم أي الكفار من المشركين من عباد الأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أنتم على الحق والرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه على الباطل. يقلبون الكفار عباد الأصنام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا يقصد الشيخ محمد من ذكر الآية، وما علاقة الآية بتبويبه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان؟ الجواب أنه قد دلل الشيخ محمد من الآية أن هؤلاء من أهل الكتاب يؤمنون بالطاغوت، يعبدون الطاغوت. إذن يعبدون الطاغوت أي يعتقدون الكفر ويعبدون غير الله. فإذا ثبت أن اليهود والنصارى كانوا يعبدون غير الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جاءت السنة فأخبرت أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى، وسيأتي بيان انتزاع الشيخ من الحديث. ثم أورد الآية الثانية، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أنبئكم بشر من ذلك عندما تتوبون وترجعون إلى الله، أو مثوبة عقابا من الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وهم اليهود، وعبد الطاغوت أي جعل منهم عبادا للطاغوت. وهناك قراءات في الآية ذكرها الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، والآية أيضا تبين أن اليهود عبدوا الطاغوت. ثم إن هذه الأمة ستبتلى باتباع اليهود والنصارى، فانتزع الشيخ من ذلك أن هذه الأمة ستعبد الطاغوت. ثم ذكر الآية الثالثة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد بينت الكلام حول هذه الآية، وحاصله أن هؤلاء عندما مات أهل الكهف وعندما وجدوهم عظموا شأنهم وبنوا على قبورهم مساجد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وذكرت باختصار أن من تمسك من أهل البدع أو من المتأولين تأويلا خطأ، من تمسك بهذه الآية على أنه يجوز إدخال القبر في المسجد فقد أخطأ خطأ شنيعا. هذا ربنا يبين، وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولا قائل يقول إن الآية تدل على أنه الآن يسجد لأحد. فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا أقره شرعنا، أما إذا نهى عنه فلا نزاع أنه لا يكون شرعا لنا. وقد بينت قبل أن الآية لا تدل على الإقرار، بل استدل بعض أهل العلم بقوله قال الذين غلبوا على أمرهم على أن الآية تنكر ذلك. وسواء كان هذا أو ذاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من اتخذ القبور مساجد. ثم أورد رحمه الله بعد هذه الآيات أورد حديثين. فالأول عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذبة بالكذبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ نعم، هذا الحديث في الصحيحين كما قال الشيخ، وليس في الصحيحين ذكر القذة بالقذة، وإنما في الصحيحين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالشيخ رحمه الله ربما اعتمد على حفظه أو كان ينقل من غير أصل الصحيحين، فليس في الصحيحين ذكر القذة بالقذة. نعم، أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة، وذكر القذة بالقذة. أما في الصحيحين فقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، والسنن الطريق والهدي، وهنا ينتزع الشيخ انتزاعا قويا مفيدا لما أورد الآية التي دلت على أن اليهود والنصارى عبدوا الطاغوت، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من الأمم، فأخبر اليهود والنصارى قال فمن، فدل ذلك استدلالا من الشيخ على أن هذه الأمة سيقع منهم ما وقع من اليهود والنصارى، ومن ذلك عبادة الطواغيت. وهذا استدلال وانتزاع قوي، وبينت ما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الناس سيعبدون الأصنام، وأن النساء ستجتمع ويكثر على عبادة ذي الخلصة، وهي طاغوت وصنم من أصنام الجاهليين. وقول الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، اليهود والنصارى يقولون هذا على وجه الاستعجاب، فإنهم كانوا رضي الله عنهم من أبعد الناس عن اتباع سنن اليهود والنصارى، فلما أخبر بذلك رأوا أن واقعهم يأبى ذلك، فاستبعدوا واستغربوا كيف يحصل. قالوا: هل تقصد اليهود والنصارى؟ قال: فمن. وفي هذا علم من أعلام النبوة، كما يقول العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال: إنه لم يكن في ذاك الزمان من يخطر في باله أن يتبع سنن اليهود والنصارى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أنه سيكون، حتى قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي لو بلغ الأمر بهم إلى أن يدخلوا جحر ضب. وجحر الضب، وأنتم لستم من البدو، أما أنا فقد عشت معهم سنين طويلة، جحر الضب يتميز بالضيق ويتحصن فيه، وقال أهل العلم: أي لو فعلوا ما فيه العنف والضيق أيضا أنتم تتبعونه. لذلك كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف اليهود والنصارى في كل أمر من أمور الدين، ولذلك لما أخبر في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنهم يصومون عاشوراء، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يريد بذلك مخالفته. ولما دخل عليه الصحابي الجليل بثوب مزعفر قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. لذلك فإن مخالفة الكفار واليهود والنصارى من ضروريات الدين، وأنتم الآن إذا رأيتم حتى الفساق في معاصيهم يعصون الله على طريقة اليهود والنصارى من غير المسلمين، حتى في طريقة المعاصي يقلدونه، وفي الكلام وفي الهيئات وفي الملبس وفي المأكل والمشرب والعادات، وهذا كله من الله تصديق لقول وخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ محمد رحمه الله بعد أن بين وقدم من خلال الآيات أن اليهود والنصارى عبدوا غير الله، وأخبرنا نبينا بأننا سنفعل ما فعلوا، فاستدل من ذلك على أن طوائف من هذه الأمة ستعبد الأصنام ويعبدون الطاغوت. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله الحديث الثاني عن ثوبان وهو في صحيح مسلم، فقال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث من أفراد مسلم تفرد به مسلم عن شيخه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. ذكرت قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، فعين أن ملك أمته سيبلغ أبلغ ما يكون في جهة مشارق المدينة، مشرق المدينة ومغرب المدينة، أي أن البلاد التي تقع على مشرق المدينة، شرق المدينة وغرب المدينة، سيمتد فيها الإسلام وتتسع رقعة الإسلام ما لا يمتد في الشمال والجنوب. وبالاستقراء يقول الأئمة كابن تيمية وغيره من الكبار إن ملك الأمة بلغ في البلاد المشرقية والمغربية، مشرق المدينة ومغرب المدينة، ما لم يبلغ في الجهتين الأخريين. وهذا أيضا من أعلام النبوة، إذ أخبر بخبرين: أن ملك الأمة سيمتد وأن الله سينصره، ثم أخبر على وجه التحديد أن أكثر ذلك وأتم ذلك يكون في جهة البلاد التي تقع على مشرق المدينة وعلى مغرب المدينة، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، في النسخ التي موجودة عندنا في مسلم بسنة عامة، لم يذكر بعامة، أن لا يهلكها بسنة عامة، ومعنى أن لا يهلكهم بسنة عامة أي أن لا يهلكهم بما يبتلون به من الفقر فيعم المسلمين كلهم. استعاذ أو طلب من ربه أن لا يحصل ذلك، لذلك لا يمكن أن تحصل مجاعة في جميع ديار الإسلام، إذ استجاب الله عز وجل دعاء نبيه، إلا ما استثنى من الخبر عندما أخبر أن يوم قبل عند خروج الدجال تأتي مجاعة على العالم كله. إذن ضمن الله لنبيه أن لا يهلكهم بسنة عامة، لكن يبتلى المسلمون في بعض البلاد دون بعض، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فإن قال قائل: إننا نرى قديما وحديثا من تسلط الكفار على بعض ممالك المسلمين، نقول نعم، وإن الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكن هذا التسلط على عموم المسلمين، كما أنه طلب من الله أن لا يهلكهم بسنة عامة على عموم المسلمين، فحقق الله لنبيه ذلك. أما أن يسلط الله على الجوع والهلاك في بعض البلاد، أو أن يسلط الله عز وجل العدو على بعض ممالك المسلمين، هذا لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يدفعه. ولذلك قال: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وبيضة الشيء أصله، أي طلبت من الله أن لا يسلط على أمتي من يهلك المسلمين بعامة. ولذلك لا تزال طائفة ظاهرين، لأن الله ضمن لنبيه أن لا يسلط عليهم عدوا يهلك عموم المسلمين ويستبيح بيضته. ولا شك أن الله عز وجل قد حقق لنبيه صلى الله عليه وسلم ما سأله في هذا الحديث. قال: وإن ربي قال يا محمد هنا فائدة وردت على ذهني. كثير من الوعاظ أو من ينتسبون إلى العلم إذا كان الحديث من قول الله لا بد أن يربطوا الكلمة وفي الحديث القدسي، وهذه بدعة عصرية لم تثبت عن السلف، وإلا لم يكونوا إذا رووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أن يقيدوا ذلك. وأنتم الآن تجدون أنه ما من واعظ يأتي وقال رسول الله قال الله، يقول وفي الحديث القدسي وفي الحديث القدسي، وربط هذا بهذا بدعة ليست من السنة. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فإن قال قائل وماذا عن حديث الحاكم في المستدرك وغيره: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وقد بينت هذا الإشكال هناك في شرح العقيدة الطحاوية، وقلت إن القضاء على ضربين: قضاء معلق وقضاء منجز غير معلق. لا يرد القضاء إلا الدعاء هو القضاء المعلق بشرطه. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهل خرجوا؟ لو خرجوا، هل خرجوا؟ طيب، إذا ما معنى ذلك القضاء؟ لو أن ذلك حصل، لو أن المنافقين خرجوا معك للجهاد لكان المقدر عندئذ أن يفعلوا ذلك، ولكنه قدر ذلك معلقا أم منجزا؟ طيب، إذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إذا القضاء على ضربين: قضاء معلق وقضاء منجز. فما كان من القضاء معلقا فهو الذي يرد، أما القضاء هنا الذي يتكلم عنه ربنا فهو القضاء المنجز الذي علم الله غاية ما تؤول إليه الأمور. إذن فإنه إذا قضى أمرا فإنه لا يرد، لأن الله لو قدر أنه سينزل عليك بلاء لولا أنك دعوت الله أصبح في النهاية ما الذي قدر؟ الذي انتهى إليه الأمر. علم الله ما سيكون منك فقدر الله الأمر بما سيكون من الشرط الواقع، فأصبح في نهاية الأمر القضاء ثابت أم متغير؟ في نهاية الأمر هو ما علم الله أنه ستؤول إليه الأمور. إذن لا يشكل عليكم عندما يقول هنا ربنا تبارك وتعالى وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي القضاء الذي انتهى إليه علم الله، وهو القضاء الذي لم يجعل الله له تغييرا. وأما القضاء المعلق بشرطه فهذا الذي لا يرده إلا الدعاء، وقد صحح العلامة الإمام الألباني لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، صحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، هكذا اللفظ عند مسلم، وهنا الشيخ ذكر بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وفي رواية أو في لفظ قال أو قال، قال الراوي أو قال، والشيخ لم يذكر هذا، أو قال من بين أقطارها، أي لو أن الدنيا الكفار كلهم اجتمعوا على أن يهلكوا المسلمين كلهم لا يمكن أن يحصل ذلك. في يوم حصل مناقشة مع بعض الكفار ودار ما دار في الكلام، أقول له الآن هذه الأحاديث والأخبار التي يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تتهمونه بالكذب وأنه ليس بنبي الله حقا، ثم يخبر بهذه الأخبار على مدار مئات السنين ويصدقه الله فيها ويقع الأمر وفق ما أخبر الله، هل ترى أن الله أحسن لعباده أو أساء لو كان كاذبا؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله عز وجل لا يجعل من الأسباب ما يضل به الخلق دون أن يبين له، حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حتى الدجال لما يجي في آخر الزمان يجعل الله بين عينيه كافر ويجعله أعور لكي يبين للناس ما هو عليه من الضلال. إذن هذه الأخبار المتواترة المضطردة وتقع وفق ما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال وأن لا أسلط عليهم عدوا، حتى التتار عندما دخلوا دار الخلافة في بغداد وقتلوا العلماء والنساء والصبيان واووا لم يستبيحوا بيضة المسلمين في جميع الدنيا إلى ما شاء الله عز وجل. قال وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. قال أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي يسلط الله عز وجل المسلمين بعضهم على بعض. الآن الواقع هذول بتوع حماس خوارج الزمان هاو يذبحون المسلمين والحكومة تذبحهم، وأخواننا هناك في غزة يقولون والله إننا نخشى من قتل حماس لنا أشد من قتل اليهود. انظر، يسلط المسلمون بعضهم على بعض، ثم يأتي العدو يقضي على من بقي. هذا فكر الخوارج، استحلال الدماء. ولذلك يسلط الله أمثال هؤلاء الخوارج على المسلمين وإن كانوا هم من المسلمين، يسلط الله بعضهم على بعض لحكمة أرادها الله عز وجل. ثم يأتي العدو عندما يقتل المسلمون بعضهم بعضا، يأتي العدو فيقضي ويقتل ويفني أو يفني من بقي من المتقاتلين. لذلك ما نراه الآن هو تصديق من الله لخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تسليط الله عز وجل المسلمين بعضهم على بعض. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الخوارج يسبون المسلمين ويجعلون نساءهم وأموالهم غنيمة، لأن الخوارج يستحلون دماء المسلمين لأنهم في اعتقادهم كفار. ولذلك لما يأتي إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان يذكر هناك سيد قطب في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، قال إن هذه المساجد التي تعلن الأذان وتعلن الشهادتين هي كذا كذا كذا كذا، فهذه مآذن الكفار وهذه دور كفر لأنهم إلى آخره. وعندئذ يتسلط الخوارج على ديار المسلمين. وقد بينت هناك عندما يدافع هؤلاء المبتدع عن الخوارج مثل محمد حسان وغيره من أهل البدع، هناك في كتاب لماذا أعدموني الذي يحيل إليه محمد حسان في كتاب التوحيد، يحيل إلى كتاب لماذا أعدموني، هناك يقول وقررنا أن ننسف القناطر. وأنا كنت في هذا الوقت في الإمارات ما أعرف إيش معنى القناطر، كبر القناطر، لما نزلت أدرس في القناطر شفته قد اللي كان سيد قطب عايز ينسفه، ما كنتش معرف. سألت الدكتور حلفي إيه ده، قال القناطر الخيرية. قلت مش دي سيد قطب في لماذا أعدموني كان عايز ينسفها؟ اللي هيحصل هتغرق البلاد الإسلامية كلها لهذه نواحي البلاد، لأنه يستحل الدماء، لأنه يستحل دماء المسلمين. ويأتي السفهاء من أهل البدع يثنون على هذا الرجل المبتدع ثم يشيرون إلى أن كتابه من المراجع. إذن من حكمة الله تسليط المسلمين بعضهم على بعض، هؤلاء الخوارج أو المتقاتلون والمتنازعون على الدنيا، كل ذلك يدخل في باب تسليط الله بعضهم على بعض حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد الشيخ محمد بعد أن روى بعد أن ذكر الحديث وعزاه لمسلم، قال بعد ذلك ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. البرقاني هو الإمام أبو بكر البرقاني محمد بن أحمد البرقاني صاحب المستخرج على الصحيحين، وقد بينت هناك في شرح النخبة معنى المستخرجات. والبرقاني إمام من الأئمة، ثقة حافظ متقن، وهو تلميذ شيخ الإسلام الإمام الدارقطني، وله مسائل وله المستخرج على الصحيحين، وهو من كبار أهل العلم رحمه الله. روى هذا الحديث وزاد، وهذه الزيادة التي ستأتي أخرجها الإمام أبو داود في سننه، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وقال بأنه صحيح. قال زاد البرقاني: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين سواء إذا كان هؤلاء من الأئمة المنتسبين إلى العلم أو من ولاة الجور الذين لا يقيمون شرع الله عز وجل في المسلمين. قال: أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم وروي، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم أن من أئمة الضلال ولاة الجور، ففي صحيح مسلم: يكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قال: ما تأمرنا؟ أو فما تأمرني؟ قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إلا أن هؤلاء أئمة الجور هم أئمة للمسلمين وإن عطلوا شرع الله. وقد أخرج الإمام أحمد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا كذا وكذا. فسماهم أئمة للمسلمين مع كونهم لم يحكموا بكتاب الله. فترك الحكم بشرع الله فسق وظلم وكفر، كل ذلك لا يخرج عن الإسلام إلا إذا اقترن به ما يجعله من الكفر الأكبر. وقد سبق أن تكلمت بالتفصيل في هذه المسألة هناك في شرح العقيدة الطحاوية. قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا وقع القتال بين المسلمين بقيت الفتنة إلى يوم القيامة. وانظر، الخوارج منذ أن رفعوا السيف وما زالوا إلى وقتك وسيظلون مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو المتقاتلين على الدنيا من أهلها. وانظر إلى أحداث العالم هنا وهنا وهنا، تجد التقاتل على المناصب وعلى وعلى وعلى. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا بينته في حديث أم عائشة في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة في الصحيحين. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فكان كما أخبر وقال ثلاثون صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الشاهد والانتزاع من هذا الحديث من قوله وحتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان إلى ما يتعلق بما بوب عليه الإمام الشيخ محمد رحمه الله. وفي هذا من فقه الاعتقاد أننا عندما نقول للناس تجنبوا كذا وكذا من وسائل الشرك يقولون الحمد لله الأمة فهمت التوحيد وقد أمنا من أننا لن نعود إلى عبادة الأصنام. هذا غلط. النبي أخبر أن الأمة طوائف سيعودون إلى عبادة الأصنام. فإن قال قائل فما وجه الجمع بين هذا وبين ما جاء إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ لا إشكال، لأنه قيد أن جزيرة العرب لا تعود إلى عبادة الأصنام بصفة عامة، وأن الله عصم جزيرة العرب أن تعود كلها لعبادة الأصنام. وليس معنى ذلك أنه لا يمكن أن يوجد في الجزيرة العربية من يعبد الأصنام أو لا يوجد كافر، لكن أن الجزيرة العربية لا تعود أن تكون دار كفر تعبد فيها الأصنام كما كانت حتى يبعث الله الريح الطيبة ويبقى شرار الخلق. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، الثالثة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ومن أعظم ما تجد ذلك ما حصل في فتنة الإمام أحمد، إذ اعتقد ولاة الأمر واعتقد خليفة المسلمين اعتقادا كفريا جهلا منه، ولذلك لم يكفره أحمد كما سبق أن درسنا في سيرة الإمام أحمد في كتاب ابنه العلامة الإمام صالح، وبدأوا هؤلاء يقتلون العلماء ويسجنونهم ويعلمون الأطفال في الكتاتيب مقولة الكفر أن القرآن مخلوق، وكاد الإسلام أن يدرس وأن ينتهي، وهيأ الله الطائفة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، وبقي اعتقاد أهل السنة وهذه بشرى لكل صاحب سنة أنه منصور رأى ذلك في حياته أو بعد مماته. لذلك متى قام صاحب السنة بدعوة السنة لا ينظر إلى ما يراه من البلاء القائم، يوقن أن الله ناصره. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال: لكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم من الكفاية والنصرة بقدر اتباعه للسنة. قال رحمه الله تعالى: 11 أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 12 ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة بخلاف الجنوب والشمال بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بإهلاك بعضا، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. 13 حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. طيب، ورد إلي سؤال عندما تكلمنا في كتاب التوحيد وأنكرت ما يفعل عند القبور من التمسح بها ومن التبرك بترابها أو الطواف أو إلى غير ذلك. فجاءني سؤال مكتوب من بعض إخواني رأيت فيه فائدة، فلم أرتضي أن أجيبه حتى أعلن السؤال والإجابة عليه، لأن هذا مما يتمسك به أهل البدع. السؤال يقول: في مسند الإمام أحمد والحاكم وغيرهما من طريق داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدري ما تصنع؟ فإذا هو أبو أيوب الأنصاري. فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. وقال في السؤال: وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وبوب عليه الهيثمي فقال: باب وضع الوجه على قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي يتمسك بها القبوريون عباد القبور، ولسنا نكفرهم كما بينت تفصيل ذلك في مواضع كثيرة. هم يفعلون الكفر ولسنا نكفرهم لجهلهم إلا من أقيمت عليه الحجة. قالوا هذا الصحابي جليل أبو أيوب الأنصاري جاء ووضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد بين العلامة شيخ الإسلام الألباني أبو عبد الرحمن رحمه الله في السلسلة الضعيفة أنه حديث ضعيف، وهو كما قال نعم صححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن الحديث ضعيف، فإنه يرويه الإمام أحمد والحاكم من طريق داود بن أبي صالح، وداود قال الذهبي حجازي مجهول، حجازي لا يعرف، الذهبي نفسه ترجم داود ابن أبي صالح فقال حجازي لا يعرف. إذن هذا راو ضعيف لا يحتج به، والعلة علة الجهالة. وقد أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من طريق ظاهرها أنها أخرى، عن شيخه أحمد ابن رشدين بإسناده، وشيخه هذا متهم بالكذب، فالحديث لا يصح لا من طريق المسند التي حكم عليها الحاكم في المستدرك بأنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، لا يصح لا من طريق الإمام أحمد لجهالة داود بن أبي صالح، ولا يصح من طريق الطبراني، لأن هذا أحمد شيخ الطبراني متهم بالكذب، ولذلك بطل الحديث، لم يثبت، فلا يجوز لأهل البدع أن يتمسكوا به. وغاية ما فيه كما يقول الألباني في السلسلة الضعيفة أن أبا أيوب إن صح إنما وضع وجهه على القبر، ونحن لسنا بحاجة إلى أن نقول إن صح ونفتح لأهل البدع بابا من التأويل، سد هذا واجب، لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الحديث ولا فعل أبي أيوب، لأن هذا يأتي من طريق داود بن أبي صالح، قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. إذن هذا ضعيف لا يثبت. نعم. طيب، حد له سؤال في الدرس لا خارج الدرس. نعم تفضل. فيما يتعلق بأقسام التوحيد، أهل السنة قالوا وافقوا الإمام ابن تيمية قالوا بأقسام التوحيد، فبيقولوا لماذا ينكرون على ما يقول التوحيد الرابع التوحيد الحتمية والمعروفية والولاء والبراء وراحة التوحيد؟ ماذا تقول؟ وقفتم الشيخ محمد عبد الوهاب هؤلاء بارك الله فيك يقولون ابن تيمية قسم التوحيد إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأهل السنة وافقوه، ثم لماذا الآن تنكرون على من يزيد توحيد الحاكمية وتوحيد الولاء والبراء وتوحيد المحبة وتوحيد؟ طيب، أولا ليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو أول من قسم التوحيد إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بل ألف بعض إخواننا ممن ينتسب إلى السنة ألف رسالة في هذا، وبين أن تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أن هذا تقسيم من عهد السلف ليس من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم أيوة أقول أيوة أيوة أقول هذا بارك الله فيك أن هذا التقسيم ليس من عهد محمد بن عبد الوهاب وليس من عهد ابن تيمية. هذا تقسيم قد ثبت في القرن الثالث الهجري إن لم يكن في الثاني ومشى عليه الأئمة. واضح الكلام؟ طيب هذا أولا ليس كما يزعم بعضهم أن هذا التقسيم قسمه محمد بن عبد الوهاب أو هذا التقسيم قسمه ابن تيمية. هذا واضح؟ طيب هذه واحدة. ثانيا عندما يتفق أئمة أهل السنة على مسألة من مسائل التوحيد عندئذ يأتي مخالف فهل أدرك من الحق ما غاب عن فهم العلماء؟ أنا أضرب مثالا من طلاب الألباني نفسه. ذاك الشيخ مشهور عندما قال أننا نثبت لله صفة العين لا نقول عينا واحدة ولا اثنتين ولا أكثر، قال أئمتنا أخطأ الرجل وبعضهم رماه بالبدعة، وكنت على ضعفي من أول من رد عليه وقلت إن لم يرجع عن قوله فهو مبتدع. ولما مريت على الشيخ والدنا الشيخ ربيع فسألت الشيخ الوالد قلت له لماذا يا شيخنا لم ترد عليه؟ فقال الشيخ حفظه الله قال جاءني هنا في بيتي واعتذر وقال بأنني قد أخطأت. مع أن هذا الرجل ممن ينتسب إلى أهل السنة وهو من طلاب الألباني، إلا أن دين الله لا يجامل أحدا أو أهل السنة لا يجاملون أحدا لا سيما في باب العقيدة. إذا قسم السلف التوحيد إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وجرى على ذلك قول الأئمة، فجاء من يدعي بتوحيد الحاكمية وتوحيد المحبة وتوحيد الولاء والبراء، هذا معناه إيه؟ هذا معناه أن هؤلاء لا يفهمون أصلا ما دل عليه تقسيم أهل السنة من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. عندما يقول توحيد الحاكمية ماذا تقصدون؟ أي أن يحكم الحاكم بشرع الله. جيد، أن يحكم الحاكم بشرع الله، هذا يدخل في توحيد الألوهية، أي أن الله جل وعلا هو الذي يشرع لعباده الأحكام دون سواه، وهذا من توحيد الألوهية. لذلك انظر إلى كتاب الله عندما يذكر الله التشريع يقرنه بالعبادة والألوهية، قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اقرأ، شرعوا لهم من الدين، وما هو الدين؟ ما يعبد العبد به ربه، تمام كذا؟ إذا لما ذكر التشريع قرنه بماذا؟ قل يا ولد انت فاهم كلامي ولا نايم؟ ها، لما ذكر التشريع قرنه بماذا؟ بالعبادة. طيب قال تعالى إن الحكم إلا لله، أكمل يا ولد، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل الحكم من إيه؟ من العبادة. عندما يقول أهل السنة توحيد الألوهية، إذن معنى ذلك أن من توحيد الألوهية أن يكون الحكم لله. فلما يأتي جاهل مغرض يقول توحيد الحاكمية نقول جهلت قول أهل السنة، إذ بجهلك جهلت أن معنى توحيد الألوهية يتضمن ضرورة أن الحكم لله، فلما جهلت ذلك زدت قسما رابعا فدل أنك لم تفهم قول أهل السنة من قولهم بتوحيد الألوهية. هل فهمتني؟ طيب اصبر يا ولد اصبر. هل فهمت؟ جيد. جاء ذاك الحويني وقال توحيد المحبة وتوحيد الولاء والبراء وتوحيد وتوحيد، هذا جهل بالتوحيد، جهل بتقسيم أهل السنة. الآن الحب والولاء والبراء من توحيد الألوهية أم لا؟ كذلك عندما يذكر الله المحبة يقرنها بالعبادة، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعندما يذكر الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فربط المحبة ربطها بالعبادة. إذن فلما يقول الحويني أو غيره توحيد المحبة توحيد الولاء والبراء، هؤلاء جهلة، جهلوا ما معنى توحيد الألوهية، أن من ذلك أن تحب وأن تبغض لله. لذلك قلت قديما من سنين، ولما كنت بعثت له أحمد حلمي من العيال طلاب العلم، والآن هو موجود في السعودية في منطقة الطلعة في محافظة خليص، موجود هذا الشاهد اللي بعثته للحويني من 15 سنة حتى لا ينسبون إلى الكذب ويسألوا هناك، وهو من طلاب العلم. هؤلاء لا يفهمون التوحيد، لأن أول من أطلق كلمة توحيد الحاكمية في زماننا هو ذاك المبتدع الخارجي سيد قطب في كتابه تفسير الظلال. وعندئذ هؤلاء يصرون على استعمال اصطلاحه، لماذا؟ لأنهم يتأثرون بهذا الفكر إما صراحة وإما إشارة وإما مجاراة. لذلك عندما يقول الأئمة توحيد الأسماء والصفات ويأتي جاهل فيقول توحيد التنزيه، ماذا نقول؟ أنت جاهل، لأنه ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ أنه يتضمن أن تنزه الله عن صفات النقص. يبقى هؤلاء جهلة بالتوحيد ولذلك لا يدندنون حوله. هذه قناة الناس كلامهم في المواعظ والجنة والنار، وهذا نحن لا ننكره، إنما ننكر أن يغفل عن الأصل. وقلت وما زلت وبلغهم هؤلاء قصاص. ولذلك بدأ الرجل هذا الحويني ينشط هناك في شرح البخاري إلى آخر. إذن هذا التقسيم جرى عليه الأئمة، وهذا التقسيم هو الواقع العملي في زمن الصحابة. ولما جاء الشيخ رئيس الجمعيات الشرعية في مصر الدكتور محمد المختار المهدي وأنكر التقسيم، هؤلاء أهل البدع دول زادوا تقسيما رابعا، ومحمد المختار أنقص وألغى، قال ما فيش حاجة اسمها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء. وزرت الشيخ وذهبت إليه في مكتبه وجها لوجه، ودار ما دار، وبناء عليه تركوني مسجد الجمعية الشرعية، وقلت له لا أوافقك أبدا حتى ألقى الله. قال يسعك غير مساجدنا، هو الدكتور رضا الطيب. قلت يسعني بيتي وأنتم تسألون عن ذلك يوم القيامة، في مكتبه، وكان هناك شهود قرابة 10 حضروا هذا اللقاء. كل هذا ضلال وجهل. هؤلاء لو فهموا التوحيد، ايش يا دكتور محمد المختار المهدي لماذا تنكر التوحيد؟ قال ذهبت الى امريكا فناقشت بعض النصارى، قالوا انتم عندكم تثليث كما عندنا، نحن نقول الاب والابن وروح القدس، وانتم تقولون الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. طيب ماشي، لما يجي الجاهل النصراني يقول قال انتم بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى انتم برضو ايه بتشابهونا. لاجل جهل الكفار نترك اعتقاد اهل السنه؟ اذا هذه التقسيمات، الذين يزيدون او الذين ينكرون، كل هؤلاء لا يفهمون معتقد اهل السنه. ولذلك يقول أكثر من 10 أقسام للتوحيد. توحيد المحبة، محبة من الألوهية لأن المحبة عبادة. طيب، وتوحيد اليقين، وتوحيد الولاء والبراء. إذن هؤلاء فرغوا أصول أهل السنة، فرغوا المعاني من ألفاظها، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فرغوه. هل فهمت علي؟ جيد. إذن باختصار هؤلاء عندهم النزعة الخارجية ويصبحون كما يقول ذاك الترابي طرب الله وجهه، قال جماعة يا جماعة الشافعي يقول البياضي بيض الله عينه، يعني ابتلاه بالإيه؟ بالعمى. هذا الترابي يقول توحيد شرك القصور مقدم على شرك القبول. والآن الشباب يسألون ماذا تنكرون؟ أنا ما عندي وقت أن أؤلف في الرد على هؤلاء، والله اقتطعت من وقتي، والآن أنا أكتب كتبهم ورسائلهم جمعتها عندي حتى أظهر للمسلمين ما هم عليه، ولا أدري هل أستطيع أن أتم ذلك أم لا، ما أدري، لأنه ما عندي وقت وما عندي من يعينني. هل فهم؟ الله يعيننا. هم بيخبطوا فينا هناك ويقول لك خذوا علمه ولكن لا تأخذوا تجريحا. قلت هو مبتدأ وإن قال هذا، ويقول المدح مدح، ايش مدح؟ دين الله لا يحتمل هذا، من مدحنا او ذمنا لا يهمنا، ايش يهمنا؟ كن على السنه وضعك فوق رؤوسنا، نضعكم فوق رؤوسنا اذا التزمتم بالسنه، والا فان الله عز وجل سيسلط عليكم اهل الحديث حتى لا يبقى لكم في قلوب الناس باقيه. يلا ام روحي.